السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الأسبوع الماضي أدلة من كلام الصحابة وبالأخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فضائل الخليفتين أبي بكر وعمر، وفي اعتراف علي رضي الله عنه لهما بالفضل والسبق. وسبب المبالغة في هذا الرد على من كفرهما أو قدح في خلافتهما، وهم الذين يتسمون بأنهم شيعة علي كما يزعمون. وشيعة علي في نظرهم أنهم أنصاره وأعوانه الذين شايعوه وأحبوه ونصروه ووالوه، وهم في الحقيقة قد خاله ما يميل إليه وخاله ما هو عليه. وسبب ذلك فيهم قد اشتهر أنه في عهد ولاية الحجاج بن يوسف على العراق كان يتحبب إلى بني أمية، فرأى أن سب علي رضي الله عنه مما يقربه إليهم، فعند ذلك أمر الخطباء في العراق أن يسبوه على المنابر. وكان له في العراق وكان في العراق من يحبون عليا رضي الله عنه لحسن سيرته فيهم عندما تولى في العراق، فكان هؤلاء الذين يحبونه يستخون ويسمون أنفسهم شيعة علي. فإذا سمعوا تلك الخطبة التي فيها سبه امتعضوا وغضبوا، فصاروا يجتمعون فيما بينهم ويتذاكرون فضائل علي التي تخالف ما يميل إليه ولاة العراق وخطباؤها الذين يسبونه، فكأنه دخل بينهم من يريد تكثيرهم وترغيبهم في موالاة علي وفي الميل عن ما عليه الحجاج وأعوانه، دخل فيهم من يريد ترغيبهم وتكثيرهم، فاحتالوا في اصطناع الكذب فولدوا أكاذيب لا يحصيها إلا الله في فضائل علي، حتى رفعوا قدره وجعلوه وليا للأمة وجعلوه ذا فضائل لا يدركه فيها من غيره، لا من قبله ولا من بعده، وصاروا يتناقلون تلك الأحاديث المكذوبة في مجالسهم. فإذا ألقي عليهم سؤال لماذا حاز هذه الفضائل ومع ذلك كان هناك من تقدم عليه في الخلافة، إذا كان هذا فضله فلماذا لم يكن هو الخليفة ولم يكن هو الإمام، ولماذا قدم عليه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان؟ فلم يجدوا بدا من الطعن فيهما واختلاق أكاذيب وافتراء أحدها لا أصل لها، في الطعن في الخلفاء الثلاثة وبالأخص أبي بكر وعمر، ثم تمادوا في الكذب عليهما حتى يوجد في كتبهم الآن تفاسير يحرفونها على ما يريدون، مثل تفسيرهم لقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، فقالوا يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، ومثل قولهم في قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، فقالوا: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، فيسمونهما جبتي قريش وطاغوتيهما، ويصرحون بلعنهما فيقولون: اللهم لعن جبتي قريش وطاغوتيهما وابنتيهما، يعني عائشة وحفصة، وهكذا تمادوا في الكذب. ثم إنهم أخذوا يطعنون فيهما بكل ما يقدرون عليه، فمن ذلك طعنهم في أبي بكر. سمعت قريبا أن أحدهم يقول: لماذا أبو بكر منع عائشة فاطمة من ميراث أبيها وأسكن ابنته في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتركها؟ أليس هذا دليل على أنه ورث بنته ولم يورث بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجيب أمرهم. يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف دنيا تورث، ولم يهتم بالتركة ولا بالمال، فثبت عنه أنه قال: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. وثبت أيضا أنه ما خلف درهما ولا دينارا ولا متاعا ولا سلاحا ولا شيئا من المال الممتلك. وأما بيوت زوجاته فإنهن قد ملكنها وقد أضافها الله إليهن، فقال تعالى: وقرن في بيوتكن، سماها بيوتا لهن. وكذلك قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن فهو صلى الله عليه وسلم بنى تلك الحجرات، حجرات متواضعة، وأسكن كل امرأة من زوجاته في حجرة، وملكت تلك الحجرة وليس لها غيرها. ومع ذلك فإنه دفن صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر في إحدى تلك الحجرات، وبقيت عائشة في حجرتها إلى أن ماتت، وكذلك زوجاته بقين في بيوتهن وحجرهن. فإذن لو أن أبا بكر رضي الله عنه أسكن ابنته مثلا في غرف من فوقها غرف لقيل إنه متحيز، لو أنه حاز لنفسه من بيت المال الذي يجبى إليه، لو أنه تملك أموالا وتملك قصورا وتملك ثروة لقيل إنه أراد الخلافة لمصلحة نفسه أو لمصلحة أولاده. لو أنه أراد بالخلافة الدنيا لاستخلف من بعده أولاده، ولكن لم تكن الخلافة عنده ذات أهمية، وإنما ألزمه المسلمون بأن يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ألزموه لأنه قديم الصحبة، فهو أول من أسلم من الرجال، كما يقول الكلوذان في عقيدته، قالوا فمن بعد النبي خليفة، قلت الموحد قبل كل موحد، ثانيه في يوم العريش، ومن له في الغار أسعد، يا له من مسعد. فهذا فضائله لا تحصى. رأى الصحابة رضي الله عنهم أنه أسلم من أول من أسلم، يعني هو أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وبلال أول من أسلم من العبيد، وخديجة أول من أسلم من النساء، وزيد أول من أسلم من الموالي. فلما كان قديم الإسلام كانت هذه ميزة استحق أن يستخلف لأجلها. كذلك أيضا من فضائله أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة، فهو الذي أعطاه إحدى راحلته، ولكنه قال آخذها بالثمن، وخرج معه واستخفوا في الغار، في غار ثور، ونزل القرآن في فضلهما في قوله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي هو ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أثبت الله صحبته أنه صاحبه، وأثبت أن الله معنا، يعني معي ومعك. في الحديث أنه قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كذلك من فضله أنه بات معه في العريش، أي في غزوة بدر، لما نزلوا في بدر وعلموا أن أهل مكة قد جاءوا إليهم لقتالهم، بنوا له عريشا، يعني من ظل الشجر أو أفنان الشجر، وبات صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو الله، وبات معه أبو بكر، وكان يؤمن على دعائه. ثم قال في آخر أمره كفى مناشدتك لربك، لما سمعه يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبده الأرض، فهو ثانيه في يوم العريش. فهذا من فضله، اختاروه لأفضليته رضي الله عنه. كذلك أيضا اختاروه لفضائل أخرى، فقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، لما أنه ثقل قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في الحديث أنه لما مرض أغمي عليه، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فاغتسل ثم ذهب لينوء ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق مرتين أو ثلاثة، ثم أرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل يصلي بهم حتى توفي صلى الله عليه وسلم. الرافضة ينكرون هذا ويقولون إنه لما مرض، لما سمع أبا بكر يصلي استنكر ذلك وخرج يتحادى بين رجلين، بين عباس وعلي، ووصل إلى أبي بكر وأخره وتولى الصلاة. والقصة فيها أنه قام إلى جنب أبي بكر وصار أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فلم يمنعه ولم يأخره كما تقول الروافض. لا شك أنه لهذه الفضائل استحق أن يقدموه. ولما استخلف رضي الله عنه سارت سيرة الحسنة التي يحمد عليها، فمن ذلك أنه نفذ الجيش الذي كان قد أعده النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله بقيادة زيد بن بقيادة أسامة بن زيد لقتال بعض المخالفين في الشام، فساروا والناس قد ارتدوا، ومع ذلك ظهر لهم هيبة وقوة كلما مروا بأناس من الذين يريدون الردة امتنعوا عن الردة وقالوا إن لهؤلاء لقوة، ثم غاروا على بعض البلاد الشامية ثم رجعوا سالمين غانمين. الرافضة يدعون أن أبا بكر وعمر كانا في الجيش الذي نفذه، الذي أرسله أو عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما تخلفا، وسبب تخلفهما ليمنع عليا من الخلافة. هكذا يدعون. لم تكن الخلافة هما لهم، لم يهتموا إلا بجمع كلمة المسلمين، لم يهتموا إلا بأن يردوا الناس إلى الدين، وذلك لأنهم عرفوا أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سيكثر المرتدون ويترك دينهم وينصب الحرب للمسلمين الذين ما بقي منهم إلا أهل المدينة وقليل غيرهم. فعند ذلك لما استخلف أبو بكر أحكم الخلافة رضي الله عنه وضبط الأمور وقاتل من أغار عليهم من جهلة العرب المرتدين وأنفذ الجيوش. لما أنه رجع إليه الجيش الذي أغار على الشام أرسل بعد ذلك 12 أميرا إلى جهات مختلفة، فلما تسامعوا بقوة المسلمين في المدينة توافدوا يجددون بيعتهم، وإن كان بعضهم قاتل وصبر على القتال إلى أن هزم كل من ارتد ورجعوا للإسلام. لا شك أن هذا دليل على هنكة أبي بكر رضي الله عنه وعلى فضله في الرأي والنظر، وأنه أهل للخلافة وأهل للولاية، ولم يختاره إلا لما في رأيه من الصواب والسداد. ادعى الرافضة أنه استبد بالخلافة وأنه أكره عليا على البيعة، وأنهم جاءوا إلى علي وهو في حجرته وقالوا له اخرج وبايع وإلا أحرقنا عليك دارك، ونحو ذلك من الأكاذيب. ما فعل شيئا من ذلك. الذي حصل أنه لما تمت البيعة له طلبت فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها. كان هناك أرض تسمى فدك، وكذلك أرض بني النضير، وبعض الأرض التي في خيبر، وكان لها خراج. فكانت هذه الأرض ليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلها كبيت المال، جعلها وقفا ينفق ريعها وغلتها على أهله وفي سبيل الله. ذكر ذلك عمر رضي الله عنه، يقول كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بقوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فكانت على يد النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من غلتها نفقة سنتهم، وما بقي يجعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أبو بكر رضي الله عنه قال أنا أفعل كما فعل. هذه الأرض التي هي موقوفة أنفق عليكن يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفق عليكن يا بناته أو بنات بناته، وأنفق على أهله، على عباس وعلى علي وعلى أولاد جعفر، وأجعل ما بقي في القتال في سبيل الله، ولا أدخر منه شيئا لنفسي. لما استخلف في اليوم الثاني أخذ أدواته التي كان يتكسب بها، وأراد أن يدخل إلى السوق ليعمل كما يعمل في حرفة وتجارة يتكسب منها. فقالوا له لا يمكن ذلك وأنت على هذا المنصب، لأنك مسؤول، إلزم مكانك وكن مرجعا للمسلمين. فقال قد علمتم أن كسبي يكفيني ويكفي أولادي. فقالوا له نحن نفرض لك شيئا يكفيك كقوت تقطع تبحي. ما فرض لنفسه ولا أخذ من بيت المال ولا من غلة هذه الأوقاف شيئا استبد به، ولكنهم فرضوا له من الجباية ومن الفيء شيئا يقوته، يعني يوميا نحو شاة أو أقل منها يتمتع بها لضيفه ولأهله. وبقي على ذلك طوال الخلافة، طوال خلافته. منعه لفاطمة أن يعطيها من هذه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ولأنها أرض موقوفة يعني ليست ملكا لأحد، ولأنه عمل فيها كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها اعتقدت أنها ملك، ولم يكن عندها الدليل على أنها ميراث، فلذلك غضبت عليه حتى ماتت بعد موت أبيها بنصف سنة. علي رضي الله عنه كان قد توقف عن البيعة، فلما ماتت بايع طائعا مختارا وصار من ولاة أبي بكر ومن ولاة عمر، وجعلوه مستشارا يرجعان إلى رأيه ويقبلان ما يقوله. وقد تكاثرت الأدلة في الكتب على أنهما كان يستشيرانه ويرجعان إلى قوله، وقد كتب في ذلك العلماء مؤلفات كثيرة ما يدل على أنه بايع مختارا، وأنه كان مستشارا في وقتهما، وأنه لم تكن الخلافة أكبر همه ولم يحرص عليها وما أرادها. ولما قتل عثمان رضي الله عنه دعوه وقالوا له ما بقي أحد أهل للخلافة إلا أنت، فبايعوه والتزم بها. فأين هذا مما يذكرون أنه هو الأهل وهو الإمام، وأنه أرادها ولم تحصل له، وأنهم هددوه على المبايعة، وأنهم ألزموه، ألزمه الصحابة وقالوا له إن لم تبعت بايع إلا أحرقنا عليك منزلك، كل هذا من أكاذيبهم. وبكل حال فنعرف أن علي رضي الله عنه مثل سائر الصحابة الذين ما كانت الدنيا تهمهم، لا أمر الخلافة ولا غيرها، وإنما كان يهمهم صلاح المسلمين. ذكر في سيرة علي رضي الله عنه أنه إذا جبيت الأموال وجعلت في خزانته لما كان خليفة، إذا دخل عليها ونظر إليها حقرها في نفسه، ويقول دائما أيها الدنيا غري غيري، يعني أنه لا ينخدع بزينة الدنيا ولا بزخرفها، ولم يكن له هم في جمعها، ولو أراد ذلك لحرص عليه، فلما لم يحرص دل على أنه لم يكن محبا للولاية، ولم يدعي أن الصحابة ظلموه ولا أنهم أخروه عن الولاية، فكل ذلك ردا على افتراءات هؤلاء الرافضة الذين بالغوا في سب الصحابة لميلهم إليه، وبالغوا أيضا في غلوهم في حقه حتى وصفوه بالربوبية وبالألوهية وبالملك وبالتصرف في الكون وبغير ذلك، وحتى عبدوه من دون الله وصرفوا له خالص حق الله. وعرفنا من ما مر بنا أنه رضي الله عنه قد اعترف بفضل أبي بكر وعمر، فضلهما يستدعي استخلافهما، لما قالوا له من أفضل الناس قال أبو بكر ثم عمر، ولما خطب على المنبر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة المحيا والممات. قال: حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا حماد عن ابن سلمة عن محمد يعني بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن شر المسيح الدجال. قال: حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال سفيان يرفعه قال: إن الميت ليسمع خط نعالهم إذا ولوا مدبرين. قال: حدثني أبي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعنا أبا هريرة يقول: على المنفوس الذي لم يعمل ذنبا قط فيقول: اللهم قه عذاب القبر. قال: حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط لبني النجار وسمع صوتا من قبر فقال: متى مات صاحب هذا القبر؟ قالوا: مات في الجاهلية. قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. قال: حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمع قاسم الرحال أنسا يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم خربا لبني النجار كأنه يقضي حاجة فخرج إلينا مدعورا أو فزعا وقال: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني. قال: حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية أخبرنا سليمان التيمي أخبرنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال: حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا حميد عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة لبني النجار فسمع صوتا من قبر فسأل عنه: فمتى دفن هذا؟ قالوا: يا رسول الله، دفن هذا في الجاهلية. فأعجبه ذلك فقال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. قال: حدثني أبي قال أخبرنا يزيد هارون أخبرنا حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. قال: حدثني يحيى بن معاذ بن عين أخبرنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير القاص عن هاني بن مولى عثمان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال: حدثني وهب بن بقية الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: بينما نحن في حائط لبني النجار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلة له فحادت به بغلته فإذا في الحائط أقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعرف هؤلاء الأقبر؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: ما هم؟ قال: ماتوا في الشرك. فقال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر. فقال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قال: حدثني أبي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخل لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا نبي الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الدجال. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، وإن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسأله ما كنت تقول بهذا الرجل الذي قال؟ فيقول عبد الله ورسوله. قال فما يسأل عن شيء غيرها، فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال هذا بيتك كان في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس، فيضرب بمطارق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الوهاب أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خط نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك في النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا أبو العميس عن عبد الله بن مخارق عن أبيه عن عبد الله فإن له معيشة ضنكاء. قال عذاب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. قال نزلت في عذاب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا حسين عن العوام عن المسلم بن عبد رافع في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال نزلت في صاحب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن أبي جريح أخبرني أبي أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخلا لبني النجار فسمع أصوات رجال من بين النخل ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا موسى بن داود أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن ربان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا وأوقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال مات صبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أفلت أحد من ضمة القبر أفلت هذا الصبي. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي أخبرنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن النبي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية فقال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا فضيل بن غزوان سمعه من نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على ابن آدم مقعده من الجنة والنار غدوة وعشية في قبره. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن القمة بن مرتد عن سعد بن عويدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر عذاب القبر قال يقال له من ربك؟ قال فيقول ربي الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني بذلك المسلم. ذكروا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما بعد الموت، من شروط أو من أركان الإيمان الإيمان بالموت وما بعده، فأما الموت فإنه مشاهد ومحقق، وهو خروج هذه الروح من هذا الجسد ثم صيرورة الجسد بعد خروج الروح منه جثة هامدة لا حراك به ولا حركة، ولكن مع ذلك فإن هذه الروح بعد خروجها لا تنقطع عن هذا الجسد، بل قد يكون لها به اتصال، الله أعلم بكيفيته. لما اعتقد المسلمون ذلك لكثرة الأدلة عليه، كان من آثار ذلك أنهم بحثوا في هذا الأمر في عذاب القبر أو في عذاب البرزخ، فقالوا إن العذاب يكون على الأرواح، لأننا نشاهد أن الأجساد تفنى وتصير ترابا، فالأرواح هي التي تتألم أو تتنعم، وذلك لأن الروح بعد خروجها لا تفنى بل هي باقية حية. يقول السفارين في عقيدته: وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها محلوقة فاستفهمي. فالروح محلوقة وإن كنا لا نعرف ماهيتها. الله تعالى قد ذكر الروح في قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي، وفي قوله في عيسى: فنفخنا فيها من روحنا، يعني في مريم. وذكر أيضا جنسا من خلقه هم الأرواح في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح، وفي قوله: يوم يقوم الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة. فيدل على أن الروح التي هي هذه الأرواح باقية، وذلك لأن خلق الإنسان يتكون من جسد وروح، وكذلك أيضا خلق بقية الحيوانات، إلا أن الإنسان بعد موته تخرج منه هذه الروح وتبقى لا تفنى. فموتها إنما هو مفارقتها لهذا الجسد. ولهذا يقولون: خرجت روحه، أي مات، فاضت روحه أي مات. وبعد أن تخرج فإنها لا تفنى بل تبقى. قد ذكروا أن الروح لها بالبدن أربع اتصالات أو خمس اتصالات: اتصال بالبدن وهو في الرحم، ولأجل ذلك يتحرك في بطن أمه، فيدل على أن فيه شيء من الروح، ولا يكون ذلك إلا في أول الشهر الخامس. وقد ورد بذلك الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وأعمله وشقي أو سعيد. أخبر بأنه ينفخ فيه الروح بعد تمام 40 الثالثة، أي بعد 4 أشهر. فإذا خرج من بطن أمه عند ذلك تمت حياته، بحيث أنه يصيح أو يصرخ عند خروجه، مما يدل على أنها استقرت فيها الروح التي بها حياته وبها حركته، فتكون هذه هي الحالة الثانية، أي كونه في الدنيا. والحالة الثالثة اتصال الروح به إذا نام بعد النوم أو في النوم، تخرج روحه، ولكن خروجا يعني جزئيا، كما ورد ذلك في القرآن وفي السنة في قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنائم قد تخرج روحه، ولكن لا تخرج خروجا كاملا، ولذلك إذا نبه انتباه فترجع إليه روحه بسرعة ثم يستيقظ ويقوم. ولذلك قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. أما الاتصال الرابع فهو اتصال حابه في البرزخ، أي بعد الموت، فإنها لا تنقطع عن اتصالها به. وأتم الاتصال هو اتصالها بأجساد الأنبياء والشهداء، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء جعلت في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة. فلأجل ذلك ذكر الله تعالى أنهم أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. ولأجل ذلك أجساد الشهداء تبقى مدة أكثر من غيرها، لا تتغير ولا تفنى. وبلا شك أيضا أن أجساد الأنبياء كذلك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وثبت عنه أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، يعني ردا جزئيا أو ردا برزخيا. فحياة الأنبياء حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكن ليس مثل حياتهم في الدنيا، بحيث أنهم يتحركون حركة الأحياء ويحتاجون إلى أكل وإلى شرب وإلى مشي وإلى غير ذلك. ثم بعد ذلك الاتصال، اتصال الروح بالجسد في الآخرة، وذلك عند البعث. عند بعث الأجساد يأمر الله تعالى الأرض فتجمع الأجساد التي فيها بعد أن تكون ترابا ورفاتا، ولو أكلتها السباع ولو احترقت وصارت رمادا، فالله تعالى يأمرها بأن تجتمع، تجتمع كل جسد يجتمع كما يشاء الله. ثم تأتي الأرواح فتدخل في الأجساد فتتم حياتها، وتحيا الحياة الدائمة التي لا يعتريها موت ولا تغير، وهي الحياة الأخروية. قال العلماء: الأحكام في الدنيا على الأجساد، والأرواح تابعة لها، يعني أن الأحكام في الدنيا على الجسد. الإنسان ما دام له جسد فإنه يؤمر بأن يصلي وبأن يصوم، وذلك عمل جسدي، وأن يجاهد وأن يحج وأن يتجنب المحرمات وتقام عليه الحدود، فهو بهذا الجسد مكلف، فالحدود تتعلق بهذا الجسد. فهو الذي مثلا يجلد، وهو الذي يقتل إذا ارتد مثلا، أو إذا زنى مع الإحصان أو نحو ذلك. وأما في البرزخ فالأرواح تتعلق، فالأحكام تتعلق بالروح، والأجساد تابعة لها. وأما في الآخرة فإن الأحكام تتعلق بالاثنين، بالأرواح وبالأجساد. ما هو القول الراجح في مستقر الأرواح بعد الموت؟ وهل للدعاء للميت عند قبره مزية خاصة؟ قد اختلف فيها، ولكن ليس هناك دليل. هناك من يقول إن أرواح المؤمنين في مكة أو في بئر زمزم، ولا دليل على ذلك، وأن أرواح الكفار في بئر في حضرموت اسمها بئر برهوت، ولا دليل في ذلك على ذلك أيضا. هناك من يقول إن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وهناك من يقول إنها تسرح حيث شاءت، وأنها في هذا الهوى في هذا الجو لخفتها، فهي حيث شاءت، الله أعلم بمستقرها. لا شك أن الإنسان إذا زار قبر أخيه وتذكر حالته وحياته وصحبته ودعا له عند قبره، كان ذلك أفضل من الدعاء المطلق، مع أنه لو دعا له وهو بعيد لنا له أجر ذلك الدعاء. لماذا سمي الرافضة بهذا الاسم مع أن المشهور أنهم الشيعة؟ اشتهر ذلك قديما وذكر ذلك في الكتب. قالوا سبب تسميتهم أنه لما خرج زيد بن علي، وهو أخو علي، وهو زيد بن علي بن الحسين أخو زين العابدين، ودعا إلى نفسه كخليفة، جاء إليه شيعة من أهل العراق فقالوا: نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر وتكفرهما. فقال: هما صاحبا جدي. فقالوا: إذا نرفضك. أو قال: إذا رفضتموني فأنتم الرافضة. فاشتهروا بهذا الاسم.